شكلت اللجنة ذكريات عن القائد لارين كيم جونغ إل في بيلاروسيا يوم السادس من هذا الشهر. قررت اللجنة تعريف وتياية الحياة الثورية المقدسة والمعاصر الخالدة للقائد لارين كيم جونغ إل على نطاق واسع بواسطة وسائل الإعلام والصحافة وتنظيم الفعاليات السياسية والثقافية بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاته.